العش شاعر جاهلي كذلك ومن أصحاب المعلقات، لكنه أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب له أن يؤمن، وقد صنع لذلك قصيدة قدم بها إلى المدينة لكن قريش ردته. قال في قصيدته يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي، وتلقي من فواضله ندى، نبي يرى ما لا يرون، وذكره أغار لعمري في البلاد. وأنشد نأتي مرات السحابة في شعره، وردت مرات السحابة في شعره في معلقته. العشا يقول: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوين كما يمشي الوجه الوحل، كأن مشيتها، هذا الشاهد، كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجب. ويتكلم عن جارية كان يعشقها، وهذا يتكلم احنا عن عصر جاهلي، القيود الموجودة الآن التي أذن الله عز وجل بها لتحفظ للناس أعراضهم لم تكن موجودة عند الجاهليين، وما سميت جاهلية إلا لهذا، والله عز وجل أعلم بما يصلح خلقه. المراد قال: كأن مشيتها، كأن يسميها النحاة حرف ناسخ مشبه بالفعل من أخوات إن، يفيد التشبيه، كأن مشيتها، يتكلم عن مشية الجارية التي تعلق قلبه بها، كأن مشيتها من بيت جارتها أي وهي عائدة إلى بيتها، مر السحابة، السحابة مرورها يسير جدا، لا ريث، يعني ليست بطيئة جدا ولا عجل، كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل. أهل الصناعة البلاغية يقولون هذا تشبيه تفصيلي، فالمشبه به مشية الجارية، المشبه مشية الجارية، والمشبه به مر السحابة، مر السحابة، مر السحابة، أداة التشبيه كأن، حتى يعني يستفيد الناس في قضية البلاغة، أداة التشبيه كأن، الوجه الشبه لا ريث ولا عجب. المراد من الشبه كله الجمال والرقة، الجمال والرقة. والرقة، فإن الإنسان يكبر السحابة إذا رآها تمشي، لأن في مشيتها تأودة وفيها ثقل، والثقل كان في عند الجاهليين في النساء كانوا يرون أن الثقل سواء في الجسد أو في المشية يرونه محمودا، وهو في معلقته هذه وهي لامية أوغل كثيرا حتى من غرائب قوله فيها من عودة الضمائر، قال: علقتها عرضا وعلقت غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل، وعلقتني فتاة ما تلائمني، من بني عمها ميت بها وهل، وعلقته أخيرا لا يلائمها، فاجتمع الحب حب كله تبل، فكلنا مغرم يهذي بصاحبه، ناء ودان ومخبول ومختبل، وتروى ومحبول ومحتبل.